مصيبة، لا راح عني مصيبة، ولا بغيت الجد لا والله مصايب، يا بعد من يخطي القلب ويصيبة، الهوى اللي جابني جاب السحايب، مصيبة لا راح عني مصيبة، ولا بغيت الجد لا والله مصايب، يا بعد من يخطي القلب ويصيبة، الهوى اللي جابني جاب السحايب. تخيرتك رضا ولا غصيبة، جابني لك قلب من بد الحبايب، كل يوم في غيابك وشبيبة، ومن يبدد وحشتك لا صرت غايب. ما تخيرتك رضا ولا غصيبة، جابني لك قلب من بد الحبايب، كل يوم ومن يبدد وحشتك لا صرت غايب. لا تذكرني القمر ليلة مغيبة، ولا تذكرني الشباب إن صرت شايب، أعلم المحبوب لا يرخص حبيبة، لا أموت من الولا وهو السبايب. لا تذكرني القمر ليلة مغيبة، لا تذكرني الشباب إن صرت شايب، علم المحبوب لا يرخص حبيبي.